بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. نعم. فإذا مس الإنسان شعر المرأة أو سنها فإنه لا ينتقض طهارته لأنها في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، كذا قالوا. ولكن القول الصحيح أن مس المرأة مطلقا لا بشهوة ولا بغيرها غير ناقض للوضوء أصلا. نعم. نفس الشيء. نعم. أيضا إذا مس الإنسان غلاما أمرد فإنه لا ينتقض طهارته لعدم وجود الدليل، فنحن نوافق المصنف في هذا. يعني إذا وجد الحائل في مس الذكر وغيره فإنه لا ينتقض الطهارة، وقد بينا القول الصحيح في هذه المسائل. واصل. وقد قررت لكم أن مس الغير لا ينقض طهارة الماء، لا ينقض طهارته. من مس إذا يعني إذا مسك أحد فإن طهارتك باقية على ما هي عليه. نعم. والقول الصحيح أن غسل الميت لا يوجب انتقاض الطهارة، ولكن يستحب منه الوضوء فقط، يستحب منه الوضوء فقط لعدم وجود الدليل الدال على أن تغسيل الميت ناقض للطهارة، والحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف. نعم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف، وهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والدليل عليها حديثان صحيحان. الحديث الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، من حديث جابر بن سمرة، استغفر الله، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وفي السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام قال في الروض فيه حديثان صحيحان، حديث جابر وحديث البراء بن عازب. طيب، لو أكل لحم الجزور نيئا؟ الجواب أكل اللحم من الجزور خاصة نيئا كان أو مطبوخا فإنه ينتقض به الطهارة. وعندنا ضابط خذوه: لا تنتقض الطهارة بأكل شيء من اللحم إلا من الجزور خاصة، لا تنتقض الطهارة بأكل شيء من اللحم إلا من الجزور خاصة، والمراد بالجزور الإبل. هذا فيه نظر، وهو أن ما يوجب الغسل قد يكون بغير ما يدخل أو يخرج، والأقرب إن شاء الله أن موجبات الغسل إن كانت بسبب شيء دخل في الجسد أو شيء خرج من الجسد فإنه حينئذ يوجب الطهارة الصغرى مع الطهارة الكبرى، فأي شيء يوجب الطهارة الكبرى فهو يوجب الطهارة الصغرى إلا إسلام الكافر، إلا إسلام الكافر وتغسيل الميت. هذا القول هو الصحيح، لأن القاعدة تقول أن اليقين لا يزول بالشك، مثل هالمسائل واضحة إن شاء الله. يعني إذا تيقن الطهارة والحدث، يعني تيقن أنه بعد صلاة العصر أحدث وتطهر، فلما جاءت صلاة المغرب لا يدري الطهارة أول أو الحدث أول، فحينئذ يترك هذا الوقت الذي حصل فيه الشك وينظر إلى حالته قبلهما، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، لأننا جزمنا أن طهارته السابقة قد انتقضت، وإن كان محدثا قبلهما فهو متطهر الآن، لأننا جزمنا أنه في هذا الوقت حصل له حدث وطهارة لكن لا ندري عن السابق، فيقول فهو بضد حاله قبلهما. فإذا كان قبلهما متوضئا، إذا كان قبلهما متوضئا فهو الآن محدث لأن طهارته انتقضت بيقين. وإذا كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر، لأن طهارته ثبتت بيقين، واليقين لا يزول بالشك. والصلاة والطواف ماشي. القاعدة هنا تقول المحدث كغير المحدث في كل شيء إلا ما خصه النص، المحدث كغير المحدث في كل شيء إلا ما خصه النص. فالإنسان يجوز له أن يقول ما شاء وأن يفعل ما يشاء من العبادات محدثا كان أو غير محدث، إلا ما وردت النصوص بمنع المحدث منه. وقد وردت النصوص بمنع المحدث من عدة أشياء. الأمر الأول قال فيه مس المصحف، ومس المصحف يحرم على المحدث مطلقا سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فلا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على طهارة، لحديث عمرو بن حزم، لحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقد تلقته الأمة بالقبول والاعتماد. وقال ابن عمر لا يمس المصحف إلا على طهارة، ولأن هذا أدخل في تعظيم كلام الله عز وجل. وعلى ذلك أحد التفسيرين عند السلف في قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وقد فسر بأنه اللوح المحفوظ، وإذا احتمل اللفظ معنيين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما، لا سيما وأن هذا المعنى قد دلت عليه أدلة السنة. الأمر الثاني قال والصلاة، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولي أقصد لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي ما دام محدثا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ذراط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تقبل صلاة بغير طهور، وقد انعقد إجماع الأمة على ذلك ولله الحمد. الأمر الثالث قال الطواف، قال الطواف، وهذه مسألة نريد أن نطيل فيها قليلا، لأن العلماء طال اختلافهم في مسألة الطهارة للطواف. وأصح الأقوال عندي في هذه المسألة والله أعلم أن الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة الكبرى للطهارة الصغرى، الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة الكبرى للطهارة الصغرى. فإن قلت وما دليل اشتراط الطهارة الكبرى؟ فأقول عدة أدلة، منها ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حظت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنا فستي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال لا عليك، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. تطهري من ماذا؟ من الحيض، والحيض طهارة موجب للطهارة الكبرى، فهذا دليل على الطهارة الكبرى. واعلموا أنه ليس كل دليل يدل على وجوب الطهارة الكبرى يدل على وجوب الطهارة الصغرى. الثاني الحديث الثاني ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت حاضت صفية يوم النفر، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت، فقال عقر حلقة أحابسة نهي؟ فقالوا إنها قد طافت للإفاضة، فقال فلتنفر إذن، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض. فدل ذلك على أن الطواف يشترط له الطهارة الكبرى، وهذان الحديثان دليلان صريحان في هذه المسألة. وأما الطهارة الصغرى فإننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراطها أبدا. وأما ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة توضأ ثم طاف، فهذا حكاية فعل، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن حكايات الأفعال إنما هي للاستحباب والندب لا للاشتراط والوجوب. فإن قلت أوليس وضوءه هذا مقرونا بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم؟ فنقول نعم، لكن الوضوء ليس من المناسك، المناسك هي الطواف والسعي والرمي والوقوف والمبيت، هذه المناسك. وأما الوضوء فليس من المناسك، لأنه جرت عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يذكر ربه إلا على إيش؟ إلا على طهر. ألا ترى أنه لما نفر من عرفات وقف في الطريق بين عرفة والمزدلفة وتوضأ بال ثم توضأ؟ وهل قال أحد بوجوب الوضوء في هذا الموضع؟ الجواب لا، لأن الوضوء من عادته صلى الله عليه وسلم، لأنه يكره أن يذكر الله إلا على طهارة، إلا على طهارة. فإذا هذا يدل على مجرد الاستحباب. فإن قلت وكيف تقول في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه؟ فأقول هذا لا بد أن يفهم على وجه الصحيح، وذلك أن الحديث ضعيف، وإن سلمنا تصحيح أو تحسين بعض أهل العلم له فإننا نجيب عنه بأن المقارنة هنا بين الطواف والصلاة إنما هي مقارنة في المنزلة والمقدار لا في الأحكام الشرعية. فالطواف بالبيت صلاة بمعنى أن منزلة الطواف بمنزلة الصلاة، بمنزلة الصلاة، يعني أنه لا ينبغي أن يستهان بالطواف، فله منزلة ورتبة في الدين عظيمة. ومجرد كون الله عز وجل أباح الكلام فيه لا يخرجه عن منزلة الصلاة ولا عن رتبة الصلاة. ولا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة يعني اجعلوا كل شرط للصلاة شرطا للطواف، هذا لا دليل عليه، لا، بل يخالفه الحس والواقع. فإن الطواف يجوز فيه الأكل والشرب، وأما الصلاة فلو أكل أو شرب فيها لبطلت صلاته. الطواف يجوز فيه الالتفات والضحك، ولكن لو التفت أو ضحك في الصلاة فإن صلاته بطلت ولا يجمع. والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه لا يتناقض. فإذا الطواف بالبيت صلاة في المنزلة والمقدار والرتبة لا في الاقتران أو الاشتراك في الأحكام الشرعية. وبناء على ذلك فأصح الأقوال هو هذا إن شاء الله، وهو أن الطهارة الكبرى شرط في الطواف دون الطهارة الصغرى، وهذا قول وسط بين من لم يشترطهما مطلقا كأبي العباس بن تيمية، وبين من اشترطهما مطلقا كقول أكثر أهل العلم، وخير الأمور أوساطها، وهو الذي تدل عليه الأدلة إن شاء الله. فإن قلت وما حكم قراءة القرآن للمحدث من غير مس؟ فأقول أما إذا كان الحدث حدثا أصغر فيجوز أن يقرأ القرآن لكن من غير مس، وأما صاحب الحدث الأكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا، عفوا، إذا كان الجنب، إذا كان عن جنابة فلا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن ارتفاع حدث الجنابة خاضع لمشيئته واختياره. وفي حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. فإن قلت وهل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ فأقول القول الصحيح إن شاء الله جواز قراءتها للقرآن، لأن ارتفاع حدثها ليس في يدها، وليس هناك دليل يدل على امتناع الحائض من قراءة القرآن من غير مس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ويفتي به العلماء في هذه البلاد. نعم. عندنا قاعدة في باب الغسل تقول موجبات الغسل توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يوجب شيئا، أن يوجب الغسل بفعل شيء أو قول شيء أو دخول شيء أو خروج شيء من الجسد إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. دائما يا إخوان اعتمدوا قاعدة الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. هذا والله العظيم من أعظم الأركان ومن أكبر الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، لأن جميع هذه الأحكام في الكتب الفقهية المطولة أو المختصرة كلها تثبت أحكاما شرعية، فأي حكم لا دليل عليه فالواجب إخراجه من هذه الكتب التي ما ألفت إلا لهداية الناس. ساق بعد ذلك بعض موجبات الغسل، ننظر ما الذي نوافقه فيها وما الذي نخالفه فيه. نعم. نعم، هذا هو القول الحق، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه، أن الإنسان إذا خرج منيه باحتلام أو جماع أو, أو, أو, أو, أو, أو غير ذلك من الأسباب فإنه يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، وقد أوجب الله عز وجل ذلك بقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والجنب هو من خرج منيه، هو من خرج منيه. ولكن المصنف رحمه الله وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المذي الوضوء وفي المني الغسل، وهو حديث جيد، لكنه اشترط شرطين. قال دفقا بلذة، دفقا يعني يخرج على دفعات، دفقا يعني يخرج على دفعات، وقوله بلذة يخرج ما خرج من الإنسان بسبب أبردة أو مرض أو شدة سخونة أو بسبب تحليل مثلا يريد أن يحلل منيه، فإذا خرج المني من الإنسان فإنه لا يعتبر موجبا للغسل إلا إذا توفر شرطان. الشرط الأول أن يكون مخرجه، أن يكون من مخرجه المعتاد، أن يكون خروجه من مخرجه المعتاد، بمعنى أنه لو انكسر صلبه وخرج منيه فلا يجب عليه الغسل، وبمعنى أنه لو أدخل الطبيب الإبرة في أنثييه مثلا وأخرج شيئا من منيه فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن المني هنا خرج من غير مخرجه. الشرط الثاني أن يكون خارجا دفقا بلذة، يخرج هذا الشرط يخرج ما خرج من المني من مخرجه ولكن على وجه المرض أو على وجه التحليل أو غير ذلك، لكن بشرط أن يكون بلا لذة. طيب، ما الحكم لو أن الإنسان خرج منيه فاغتسل وهو يتنشف خرج مني آخر، خرج المني المتبقي في إحليل الذكر؟ الجواب: إذا كان خروجه بشهوة جديدة فيجب فيه غسل جديد، وأما إذا كان خروجه هكذا بدون دفق ولا لذة فإنه بقية الماء الأول والماء الواحد لا يوجب غسلين، فيكفيه أن يتوضأ لأنه خارج من السبيل فقط. واضح؟ نعم. يعني لا بدون الشهوة ولا الدفق، من غير نائم يعني من غير محتلم، فالمحتلم لا يخلو، إذا إذا إذا إذا احتلم الإنسان فلا يخلو من حالتين: إما أن يذكر احتلاما ولا يرى ماء فهذا لا غسل عليه، وإما أن يرى ماء ويتحققه منيا ولا يذكر احتلاما فهذا يجب عليه الغسل. فإذا العبرة في مسألة المحتلم بوجود الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الغسل يجب من ماء المني، والمني يطلق عليه ماء، قوله عز وجل: ماء مهين. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أتغتسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. ويفهم من هذا أنها إذا ذكرت في منامها ما يرى الرجل، أنها رأت ما يرى الرجل ولم تر ماء، فإنه لا غسل عليها. وهذا الأمر قد صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى منيا ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل. وعن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى منيا قال: لا غسل عليه. فإذا العبرة في مسألة المحتلم بوجود الماء الذي يتحقق كونه منيا. نعم. أما هذه المسألة فلا نقبلها مطلقا ولا دليل عليها مطلقا، ليس هناك دليل من القرآن ولا من السنة ولا من قول أحد من الصحابة ولا من قول أحد من التابعين فيما نعلم يقول بأن المني إذا انتقل من الصلب واتجه إلى الخروج أنه يجب على الإنسان أن يغتسل بمجرد انتقال المني من صلبه قبل بروزه وخروجه من ذكره، هذا أبدا لا دليل عليه. وأما قولهم إن الإنسان إذا تحرك منيه من صلبه فيكون المني قد جانب مكانه فيسمى جنبا، فإن هذا لا نعلمه في لغة العرب، لا يسمى الإنسان جنبا إلا بأمرين: إما بالجماع بالعلاج أو بإنزال المني، أما ما عدا ذلك فلا يسمى الإنسان جنبا. فالقول الصحيح أن الإنسان إذا انتقل ماؤه من صلبه وانتقل إلى الخروج ثم أوقف الإنسان الأمر الذي يثير شهوته ثم رجع منيه فإنه حينئذ لا يجب عليه أن يغتسل، لا يجب عليه أن يغتسل. فهذا الناقض أو هذا الموجب لا دليل عليه، والمتقرر أن موجبات الغسل توقيفية. نعم. إذا خرج بعد الانتقال، يعني انتقل من صلبه، انتبه الآن شو قال، انتقل من صلبه ولم يخرج، فبادر الإنسان بعد إحساسه بانتقال المني من صلبه بادر واغتسل، وبعد اغتساله خرج منيه، فيقول إذا خرج بعده يعني بعد انتقاله لم يجب عليه الإعادة، ففي الحقيقة هذا عكس المطلوب، فنقول إن انتقاله هو الذي لا يوجب الغسل وخروجه هو الذي يوجب الغسل، لأن الأدلة علقت وجوب الغسل على المني إذا خرج، إنما الماء من الماء، نعم إذا رأت الماء، إذا فضخت الماء فاغتسل، وفضخه وخروجه بالغلبة كما قاله إبراهيم الحربي وغيره. نعم. هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، ونحن نوافق عليه، وذلك لدلالة الأدلة عليه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم. طيب، يجب الغسل إذا أنزل ولا يجب الغسل مطلقا بمجرد الإيلاج؟ الجواب: فيه خلاف قديم، ولكن الأمة اتفقت بعد ذلك على أحد القولين، فقد اختلف الصحابة في هذه المسألة على قولين، فمنهم من أوجب الغسل بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل، ومنهم من لم يوجب الغسل إلا بمجرد إلا بالإنزال. وقد كان هذا الأمر رخصة في أول الإسلام، في حديث أبي بن كعب أنه قال: إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد ذلك. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رافع قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فاغتسلت ثم خرجت، فقال: لعلنا أعجلناك، فأخبرته فقال: لا عليك، إنما عليك الوضوء. فهذا كان رخصة في أول الإسلام، لكنها نسخت بعد ذلك بقوله: ها، ثم أمرنا بالغسل بعد. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يغتسل يعني ما ينزل، يغتسل؟ قال: سل هذه، عفوا، قال إني لأفعل أنا وهذه، يعني عائشة، ثم نغتسل. يعني خلاص، هذا منسوخ، الأول حكم منسوخ، وهذا من باب النسخ من الأخف إلى الأثقل. وصور النسخ أحيانا قد يكون النسخ من المساوي إلى المساوي، أو النسخ من الأثقل إلى الأخف، أو النسخ من الأخف إلى الأثقل، وكل ذلك خاضع لقدرة لإرادة الله وحكمته وعلمه عز وجل. نعم. إذا جامع الإنسان امرأته في دبرها مع القول بالتحريم فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب: نعم، في أصح القولين، لكن عليه التوبة مع ذلك، لأن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد به الكفر الأصغر، كفر دون كفر ليس هو الكفر الأكبر. قال: ولو بهيمة، يعني إذا أتى الإنسان بهيمة والعياذ بالله فيجب عليه أن يغتسل. وأنا في هذه الحقيقة أتوقف فيها، لأن الأقرب عندي والله أعلم، والمسألة تحتاج إلى بحث، أنه لا يجب عليه الغسل، لأنه ليس هو الفرج الذي نصت الأدلة على وجوب الغسل بالإيلاج فيه، ومجرد كونه أصليا، ولكن هذا لا يوجب الغسل، لأنه من بهيمة. فإن قلت: وما عقوبته؟ أقول: عقوبته أن يقتل وتقتل البهيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، لا بأس بإسناده. إذا جامع الإنسان امرأة ميتة والعياذ بالله فيجب عليه الغسل، لأن فرجها فرج أصلي، وهي أنثى من بني آدم. لكن هذا والعياذ بالله لم نكن نتصوره إلا بعد أن سمعنا الإعلام يخبرنا بشيء من ذلك. ولا يجمع، قد ذكر الإعلام شيئا من الصور التي تتقزز لها الأبدان، وكيف يتلصص الإنسان على امرأة ميتة ثم يخالف أهلها بعد خروجه من المقبرة وينبش قبرها ويخرجها ويجامعها. أعوذ بالله، بلغ فيه، نعوذ بالله من هذا. نعم. اختلف العلماء في هذه المسألة رحمهم الله على أقوال، والقول الصحيح هو ما اعتمده المصنف عندكم، وهو أن الكافر الأصلي إذا أسلم فإنه يجب عليه الاغتسال، بل وفي أصح القولين المرتد أيضا إذا أسلم يجب عليه الاغتسال، فكل من دخل الإسلام من الكفر سواء الكفر الأصليين أو كفر ردة فيجب عليهم أن يغتسلوا. والدليل على هذا الوجوب حديثان: الحديث الأول في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ثمامة بن أثال عندما أسلم أمره النبي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهي رواية عبد الرزاق، وهي رواية صحيحة إن شاء الله. نعم. وحديث في قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه عندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. فإن قلت: وقد أسلم الجمع الغفير ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم أن يسلم، فنقول: نحن لسنا أحنافا، وإنما نحن من الجمهور الذين يقولون إن حديث الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى. فإذا ثبت حديث أو حديثان في مسألة تعم بها البلوى فإنه يجب قبوله، ولا يجوز رد هذه الأحاديث أو رد دلالتها ها بكون المسألة تعم بها البلوى، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وموت هذا من هذا موجب أيضا للغسل، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن الميت المسلم إذا مات فإنه فرض كفاية على من حضر موته من المسلمين أن يغسلوه، لا يجوز لهم أن يتركوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. الصحيحين هذا من حديث أم عطية، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رجلا كان واقفا على ناقته بعرفة فسقط عنها فوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وقد أجمع المسلمون على وجوب تغسيل موتاهم فيما بينهم، وهذا حكم خاص بالمسلم. وأما الميت الكافر كفرا أصليا أو كفر ردة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا يستغفر له ولا يرثه أبناؤه والعياذ بالله. وحيض ونفاس معا، وحيض ونفاس، وهذا من الموجبات بالإجماع، أجمع العلماء على أن من خرج حيضها أو نفست فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تغتسل، وهذا بالإجماع. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل ووضح لها كيفية الغسل منه. نعم. إذا قدر الله أن امرأة تلد ولادة ليست مصحوبة بدم، وهذا قد يحصل، وإنما يخرج الولد نظيفا لا دم عليه، فهل تسمى نفاسا؟ هل المرأة نفاس الآن؟ الجواب: النفاس هو خروج الدم بعد الولاد، والحكم والعلة هنا موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة، فإذا لا تسمى نفاسا. فلما ارتفع عنها وصف النفاس ارتفع عنها موجب الغسل وهو النفاس، فإذا يجب عليها فقط أن تتوضأ لخروج شيء من فرجها فقط، وإلا فالغسل فلا لا يجب عليها لعدم وجود مقتضاه وموجبه وهو الدم. أما قراءة القرآن فإنها حرام على الجنب سواء بمس أو بغير مس، لحديث علي السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا، وهو قول الأئمة الأربعة، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة. نعم. اعلم أن الجنب يحرم عليه دخول المسجد لقول الله عز وجل: ولا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا إذا دخل الجنب إلى المسجد فإما أن يقصد أخذ شيء منه ثم يخرج، أو يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر أو نحو ذلك، فهذا لا بأس عليه، يدخل هو وهو جنب لأنه لا يقصد المكث. وأما إذا كان قاصدا للمكث فإنه لا يجوز له أن يمكث لهذه الآية. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد منهم إذا كان جنبا وأراد أن يمكث في المسجد وهو جنب توضأ، فإذا توضأ الجنب فقد خف حدث جنابته، فيجوز له حينئذ اللبث في المسجد. نعم. ماشي. هذه من جملة الأغسال المستحبة، لما بين لك موجبات الغسل الواجب بين لك شيئا من موجبات من الأشياء التي يستحب عندها الغسل. فقال الأول: قال ومن غسل ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وأصح الأقوال في هذه المسألة هو أن غسل تغسيلك للميت لا يوجب الغسل عليك، وإنما يستحب الغسل من تغسيله فقط. فإذا غسلت أحد الأموات ورجعت إلى بيتك فاغتسل، من باب الاستحباب والندب لا من باب الوجوب والتحتم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم يموت طاهرا. وفي حديث ابن عمر: كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا القول يجمع بين الأدلة الواردة في المسألة. الموجب الثاني قال أو أفاق من جنون. فإذا أفاق الإنسان من جنون أو إغماء فيستحب له أن يغتسل. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عائشة لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم, قالت ثم ذهب ثم قال أصلى, فقالت ثم أفاق فقال أصلى الناس, قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله, قال ضعوا لي ماء في المخضب, ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس, فقلنا هم ينتظرونك يا رسول الله, قال ضعوا لي ماء في المخضب, فأراد أن يغتسل ثم ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام, ثم قال أمره أبا بكر أن يصلي بالناس. فالمغمى عليه يستحب له إذا أفاق من إغمائه أن يغتسل, هذا من باب الاستنان. طيب, ويقاس على المغمى عليه المجنون من باب أولى. فإذا إذا أفاق الإنسان من جنون أو إغماء فيستحب له أن يغتسل. نعم. طيب, هناك أشياء يستحب له الغسل غير هذا, نذكرها من باب الاختصار. الأول غسل الجمعة, وقد اختلف الغسل للجمعة وقد اختلف العلماء فيه, والقول الصحيح أنه سنة وليس بواجب, وأدلة بحثه لها موضع آخر. الثاني الغسل لدخول مكة, وهو ثابت من فعل ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر. الثالث الغسل للإحرام, وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال لأسماء بنت عميس اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وفي رواية الترمذي من حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. الذي بعده الغسل للوقوف بعرفة, وهذا ثابت عن زاذان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. وعلى كل حال إذا استحب الإنسان غسلا في موضع فإنه مطالب بالدليل. ولعلنا نعطيك قاعدة في ذلك, وهو أنه يستحب كمال التطهير عند كل اجتماع مشروع. يستحب كمال التطهر عند كل اجتماع مشروع, والله أعلم. طيب, الغسل باعتبار صفته له صفتان, غسل كامل وغسل مجزئ. الغسل الكامل أيها الإخوان قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في حديثين كلاهما في الصحيحين, الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها, والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل قدميه. ومثله كذلك في حديث ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته بثوب فصب بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم غسل وجهه وذراعيه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه يعني ثلاثا وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتيته بخرقة فلم يردها وانطلق وهو ينفض الماء بيديه. وهذا متفق عليه من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها. وأما الصفة الثانية فهو الغسل المجزئ, والغسل المجزئ يشترط فيه شرطان في الأصح, الشرط الأول النية وتعميم البدن بالماء. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة, فقال لا إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين, والله أعلم. نعم. نعم, وقد تقدم لنا أن النية شرط في جميع المأمورات, فالنية شرط في جميع المأمورات. أن قلنا النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات, ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. ولا أعلم للتسمية على الغسل أصلا, ولا أعلم للتسمية على الغسل أصلا، فإن جميع الواصفين لغسله صلى الله عليه وسلم كلهم يذكرونه من غير بسملة. والأصل في صفة العبادة التوقيف ولا قياس على الوضوء، لأنه قياس في عبادة والقياس في العبادات ممنوع. فالقول الصحيح أن التسمية على الغسل ليست بسنة ولا مشروعة. نعم، سبق دليله. اقرأ واصل. طيب، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، هل هذا مقبول ولا غير مقبول؟ الجواب لا نقبل هذا، بل القول الصحيح أن تعميم البدن بعد الإفاضة على الرأس إنما يكون مرة واحدة، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ميمونة ومن حديث عائشة المذكورين آنفا. وأما قياسه على الوضوء فهو قياس في عبادة، والقياس في العبادات ممنوع. فإذا إذا أردت أن تفيض على بدنك كله بعد الفراغ من هذه الأفعال، أفض عليه مرة واحدة تعمم بدنك كله. فإذا عممت بدنك أول مرة فليس من السنة أن تعممه ثانية وثالثة. فإذا قول الحنابلة هنا قول مرجوح مخالف للأدلة، والله أعلم. ناش واصل. وهذا كله من باب التنظيف والتطهير، فالسنة في المغتسل أن يبدأ بميامنه قبل مياسره وبمعاليه قبل مسافله، هذا في الإفاضة، أن يبدأ بميامنه قبل مياسره وبمعاليه قبل مسافله، لعموم قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وأما قولها ويغسل قدميه مكانا آخر، اعلم رحمك الله تعالى أن فيه سنتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة لم تذكر أنه غسل قدميه مكانا آخر في بعض الروايات، وفي حديث ميمونة ذكرت أنه غسل قدميه مكانا آخر، فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وهنا أيضا سنتان لا بد من التنبيه عليهما، وهي أنه في الأول في حديث عائشة ذكرت أنه توضأ وضوءه للصلاة، فهذا دليل على أنه غسل قدميه في هذا الوضوء ولا لا؟ وفي حديث ميمونة اقتصرت على المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه وذراعيه، ما ذكرت أنه غسل قدميه. فإذا الوضوء قبل الغسل فيه سنتان: أحيانا تغسل قدميك فتتوضأ وضوءا كاملا، وأحيانا تتوضأ وتترك قدميك حتى تغسلهما في آخر الغسل، وكل ذلك ثابت، فمن السنة فعله على جميع وجوه في أوقات مختلفة. وقلت لكم إن التسمية لا يعرف لها دليل مطلق، لا في صفة الغسل الكامل ولا في صفة الغسل المجزئ. إذن الغسل المجزئ فيه شرطان فقط: أن تنوي وأن تعمم بدنك بالماء فقط. كمل. وذلك لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وأنا أقول والله تعالى أعلم إن هذا يختلف باختلاف الأجسام، فإذا كان جسمك ضئيلا أو ضعيف الخلقة ويعمم بدنك أقل من ذلك فلا يشترط أن تصل إلى المستوى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا كان جسم الإنسان ضخما كبيرا جدا فربما هذا المقدار الذي كان مسلم يغتسل به لا يكفي ولا نصف جسمه، واضح؟ فإذا يترك هذا إلى مسألة الأجسام، إلى مسألة الأجسام كبرا وصغرا وضخامة ونحافة. لكن ينبغي للإنسان ألا يسرف لا في ماء الوضوء ولا في ماء الغسل، فإن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. والحديث وإن كان فيه نظر لكنه يقال في مثل هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه: لا يا سعد لا تسرف، فقال: أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. ويدخل في ذلك قول الله عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا يدل على أن المسألة ليست مسألة تحديدية. يقول: وإن أسبغ بأقل، يعني إن توضأ بدون المد أو اغتسل بدون الصاع فلا بأس بذلك، لأن القضية تختلف باختلاف الأجسام كما ذكرت لكم. قال: أو نوى بغسله الحدثين، يعني إذا كان على الإنسان مجموعة أحداث توجب غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، أو كان عليه حدث أكبر وحدث أصغر ونوى الحدث الأكبر، أو نوى الحدثين جميعا فإنه يرتفع سائرها، لأنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى، والله تعالى أعلم. نعم. ويسن، انتبهوا، يعني يسن الوضوء ليس الغسل، ويسن الوضوء. ماشي. شوفوا يا جماعة، هناك أشياء يستحب عندها الوضوء، منها ما ذكره المصنف هنا. فإذا أراد الجنب أن يأكل وثقل عليه الاغتسال، فلا أقل من أن يتوضأ قبل أن يضع يده في الطعام. وإذا أراد الإنسان أن يشرب وهو جنب فثقل عليه الغسل، فلا أقل من أن يتوضأ قبل أن يشرب. وإذا أراد الإنسان أن ينام وهو جنب وثقل عليه الغسل، فلا أقل من أن يتوضأ ثم ينام. وإذا أراد الإنسان أن يعاود الوطأ مرة أخرى فلا وثقل عليه الغسل بعد الجماع الأول، فلا أقل من أن يتوضأ بينهما وضوءا. وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر عن أبيه عمر قال: قلت يا رسول الله، قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنابة تصيبه من الليل، فقال: توضأ واغسل ذكرك ثم نام، فأمره بالوضوء، وهو أمر استحباب لا أمر وجوب. لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء، حديث جيد. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود. والأكمل من ذلك كله أن يغتسل، أن يبادر بالاغتسال، أن يبادر بالاغتسال في كل ذلك، والله أعلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب التيمم. سم. طيب، باب التيمم. هذا الباب مفرع على قاعدة، وهي قاعدة أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. يقول الناظم: واعلم بأن الأصل إن تعذر للبدل المشروع صر دون مراء، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، هذه قاعدة. والتيمم بدل الطهارة المائية سواء كانت الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى. القاعدة الثانية: أن البدل له حكم المبدل في كل أحكامه إلا بدليل، أن البدل له حكم المبدل في أحكامه إلا بدليل. يعني جميع الأحكام التي هي أثر من آثار الوضوء فإنك تعطيها مباشرة للتيمم، للتيمم. واصل. هذه القاعدة. نعم. نعم. اعلم رحمك الله تعالى أن التيمم لا يجوز أن ينتقل الإنسان إليه إلا إذا لم يجد الماء، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واضح. ثم اعلم رحمك الله تعالى أن عدم وجدان الماء ينقسم إلى قسمين: عدم وجدان حقيقي وعدم وجدان حكمي. عدم وجدان حقيقي بمعنى أن الماء غير موجود أمامك ولا تبصره عينك، وعدم وجدان حكمي بأن يكون الماء أمامك وتبصره عينك لكن ثمة عذر يحول بينك وبين استعماله. فإذا فقد الماء ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إلى فقد حقيقي وإلى فقد حكمي. وكلا الفقدين يجيز للإنسان أن ينتقل من الماء إلى التيمم. طيب، ضرب لك أمثلة كثيرة على الفقد الحكمي، ضرب الشيخ لك أمثلة كثيرة على الفقد الحكمي، فقال المثال الأول: قال أو زاد على ثمنه كثيرا، بمعنى أنك لم تجد الماء في قرية إلا عند بائع، صار يبيع قارورة الصحة التي بريال يبيعها ب50 ريال، هل يجب عليك أن تشتري والثمن معك موجود لكن يجب عليك أن تشتري؟ الجواب لا. طيب أوليس الماء موجود؟ نعم موجود، ولكنه في حكم المفقود. ففقد الماء في هذه الصورة ليس فقدا حقيقيا وإنما فقد حكمي. فمن لم يجد الماء يباع إلا بثمن يعجزه أو بزيادة مجحفة بماله كثيرة، فإنه حينئذ ينتقل إلى التيمم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو خاف باستعماله أو طلبه الضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته. إذا كان مع الإنسان امرأة أو كان في رفقة في قافلة يمشون إلى مكة، ويخشى هو من أن إذا انفرد عن القافلة يبحث عن الماء أن يتيه في الصحراء، أو خاف من نزوله في محطة يبحث عن الماء أن أهل المحطة مثلا إذا رأوا معه امرأة وهو واحد وفي آخر الليل، خاف على حرمته، خاف على عرضه. فإذا الخوف من استعمال الماء بأي صورة من صور الخوف المحقق للخوف الوهمي التخيلي، الخوف المحقق يجيز لك أن تترك الطهارة المائية وتنتقل إلى بدلها وهي الطهارة الترابية، مع أن الماء موجود في المحطة يباع بثمن مثله، لكن أنا أخشى أني إذا وقفت يكتفني الرجاج ويأخذون زوجتي أو يأخذون أختي أو يأخذون من معي من النساء. فإذا خاف الإنسان بأي صورة من صور الخوف الحقيقي للوهمي فإنه يجوز له في هذه الحالة أن ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. قال وكذلك صورة أخرى، قال أو خاف على ماله بعطش، كأن يكون عنده الماء ولكن عنده بعارين وعنده غنم يحتبس الماء لها، فيخشى إذا استعمل الماء في طهارة أن تموت بهائمه، أن يموت ماله، أن يهلك ماله، فحينئذ يقدم مصلحة ري البهائم وحفظ نفوسها على الطهارة المائية فأنت تتيمم. لا أقصد إذا كان الماء كثيرا يكفيك ويكفي بهائمك كما يفعله بعض البدو في البرية أو بعض الناس الجهلة في البرية، الويتات عندهم مليانة ومع ذلك يتيممون، هذا خوف وهمي ليس خوفا محققا على المال، هذا خوف وهمي، فصلاتهم باطلة لأن تيممهم باطل. لكن فعلا إذا كان الماء قليلا إما أن يكفي طهارتك أو يكفي شربك أنت أو شرب زوجتك أو شرب أحد من رفقتك أو شرب بهائمك، بمعنى أنك لو استعملته لخيف على حياتهم من الهلاك، فحينئذ لا جرم أننا نقدم ما مفسدة ذهابه أعظم وأخطر وأكبر على ما مفسدة ذهابه أخف، فإنه إذا انتقلت إلى التيمم فتكون الطهارة المائية قد ذهبت عنك ومفسدة ذهابها أخف لأن لها بدل شرعي. وأما الأنفس والأعراض فإنه ليس لها أبدال، إذا ذهبت الأعراض ما لها بدل، وإذا ذهبت الأنفس فلا بدل لها، وهذا أمر معلوم ترى، لأن الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير. وكذلك يقولون إذا كان بين الماء والمرأة فساق تخشى منهم، امرأة فقدت الماء والنهر قدامها نهر كامل من أعذب المياه ولكن بينها وبين الماء فساق تخاف أنهم إذا رأوها يهجمون عليه، هل ثمة فقيه في الدنيا يقول اذهبي ولا تخافي واتكلي على الله؟ ها يا جماعة الجواب لا، لا تذهبي. وكذلك إذا كان بينك وبين الماء سبع، ذئب أو أسد أو نمر أو فهد أو ضبع يخشى من أن يفترسك، فحينئذ نقول لا تذهب، حياتك أهم. كل هذه الصور يضربها المصنف يمثل بها على الفقد إيش؟ على الفقد الحكمي لا الفقد الحقيقي، على الفقد الحكمي لا الفقد الحق. وكذلك أيضا لو وجدت الماء ولكن وجدته في بئر وأنت تراه لكن ليس معك حبل ولا دلو تستخرج به الماء، فحينئذ تتيمم ولا شيء عليك، تتيمم ولا شيء عليك. وكذلك لو اشتبه الطهور بالنجس كما ذكرنا سابقا، الماء موجود لكنه في حكم المعدوم لأنه مشتبه، فيجوز لك أن تتيمم، والله أعلم. وضحت هذه؟ كل كلام المصنف يتكلم عن صور للفقد الحكمي. نعم. وهذا هو الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره، والمسألة فيها خلاف، ولكن هذا هو القول الحق في هذه المسألة، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا وجدت ماء قليلا لا يكفي إلا إلى بعض أعضاء وضوئك فيلزمك أن تستعمل هذا القليل وما بقي تتيمم له. لأن هذا الموجود ميسور، وما عجزت عنه معسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. واضح ولا لا؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأنت تستطيع أن تستعمل الماء على بعض أعضاء وضوئك، فإذا يجب عليك حينئذ أن تستعمل هذا الماء، وما بقي من أعضاء وضوئك أو غسلك فإنه يجب عليك أن تتيمم لها، والله أعلم. لكن متى يتيمم له؟ بعد الاستعمال، لأن الفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم من بدعة. نعم، وصل. نعم، اعلم أن الإنسان إذا كان فيه جرح في أعضاء وضوئه أو في جسده وأراد أن يغتسل، فلا يخلو هذا الجرح من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن لا يتضرر هذا الجرح بالماء ومرور الماء عليه مطلقا، لا بزيادة ألم ولا بتأخر برء، فحينئذ يجب عليك أن تغسل هذا الجرح، يجب عليك أن تغسل هذا الجرح. الحالة الثانية، إذا كان الجرح يتضرر بالغسل ولكن لا يتضرر بالمسح، فحينئذ يجب عليك أن تمسح على الجرح، لأن المسح أقرب إلى الغسل منه إلى التيمم. وإذا كان يتضرر الجرح بالغسل وبالمسح فإنك تنتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي التيمم. واضحة؟ طيب، هذه الحالات الثلاث فيما إذا كان الجرح مكشوفا. أما إذا كان مغطى، ففيه ثلاثة أحوال أيضا، مغطى بشاش، مغطى بخرقة، مغطى بجبيرة، ففيه ثلاثة أحوال أيضا. إما ألا تتضرر بكشفه وغسله، مثال إيش؟ مثل شدة الرجل والفكك في القدم، هذه لو فكها وتوظف معود يربطها مرة أخرى ما في مشكلة عنده، فحينئذ يجب عليك إبعاد هذا الساتر والغسل. طيب، إن كان يتضرر بحلها فينتقل إلى المرتبة الأخرى، وهي مسحها، لكن يمسحها كاملة ولو لبسها على غير طهارة في الأصح. طيب، إن كان يفسدها مجرد المسح، فحينئذ ينتقل إلى المرتبة الأخرى، وهي التيمم. إذا نتعامل مع الجرح بالغسل في الحالة الأولى، وبالمسح إن عجز عن الغسل، وبالتيمم إن كان عاجزا عن المسح. هذه خلاصة كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. نعم، وصل. وبدلال، يعني أن الإنسان إذا عدم الماء عدما حقيقيا، انتبهوا عدلان الآن، عدما حقيقيا، فإنه متى يوصف بأنه عادم للماء حقيقة؟ إذا بحث عن الماء ولم يجده. إذن يجب عليه قبل أن ينتقل إلى التيمم أن يتيقن يقينا كاملا قاطعا بعدم وجود الماء، لا في قربه ولا في رحله ولا بدلالة رجل عارف بمواضع الماء في هذا الموضع. مثل لو كان الإنسان في صحراء وحلت عليه وقت الصلاة، فلا يجوز له أن ينتقل التيمم مباشرة، لابد أن ينظر في ما حوله، فإذا رأى تلا قريبا أو طائرا يطير أو شجرة نابتة فليستبرئها ولينظر لعل يجد حولها ماء، وإذا رأى أعرابيا يسوق غنما فإنه عارف بالمكان يسأله هل حولك يا أخ العرب ماء قريب. فحينئذ بعد الطلب إذا لم يجد يوصف بأنه عادم للماء حقيقة، فيجوز له حينئذ أن يتيمم. وأنا أقول والله تعالى أعلم أن الطلب يجب إذا لم يعلم يقينا أو يغلب على ظنه عدم وجود الماء بقربه، فإذا كان شاكا فيجب عليه الطلب، وأما إذا كان متيقنا أن جاء ذا المكان كم من مرة ولا فيه موية، عارف يقينا بأنه لا ماء حوله، فحينئذ لماذا نكلفه بالطلب؟ العلم كافي وغلبة الظن في هذه المسائل كافي. فإذا لا يجب عليه الطلب إلا إذا شك في وجود الماء في المكان الذي حوله من ها هنا وها هنا، فيستبرئه أولا قبل أن يتيمم حتى يتيقن أنه عاجز عن وجود الماء. فإن قلت وما حكم هذا الطلب مع الشك، فأقول هذا الطلب واجب، لأنه يطلب به تحقيق أمر واجب، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما أجمل التأصيل والتقعيد. يجعل العلم قدامك واضح. نعم. هذا هو القول الصحيح والله تعالى أعلم. إذا كان الماء موجودا معه في دبة السيارة مثلا في الشنطة ولكنه غلب على ظنه إن ما في موية أصلا ثم تيمم وصلى ثم لما فتح الشنطة وجد الماء موجود، هذا الرجل ينسب إلى تفريط ولا ما ينسب إلى تفريط؟ ينسب إلى تفريط لأنه لم يبحث، فحينئذ الماء عنده موجود ولكن نسي قدرته عليه، ففي هذه الحالة يجب عليه إعادة الطهارة بالماء ثم استئناف الصلاة مرة أخرى، فنحن مع المصنف في هذا الفرع. نعم. ولأن نسيان الطهارة نسيان شيء مأمور به، والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، الطهارة مأمور بإيجادها، فكون ينسى الماء نسيانه له لا يسقط وجوبه، نسيانه له لا يسقط وجوبه، فلا تبرأ ذمته إلا باستعماله. نعم. شوف، وإن نوى بتيممه أحداثا، إذا نوى الإنسان بتيممه أحداثا مجتمعة عليه كأن يكون قد نام وتغوط وبال، كم من حدث الآن؟ 3. هل يجب لكل حدث تيمم ولا يكفي عن الجميع تيمم واحد؟ الجواب بل يكفي عن الجميع تيمم واحد، سواء نواها جميعا أو نوى بتيممه أحدها، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما قوله أو نجاسة على بدنه فهذه من غرائب المذهب، فإننا نعلم أن التيمم وسيلة لرفع الحدث فقط، ولكن كون يتيمم على نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها يتيمم لها، التيمم إنما مشروع عن رفع الحدث إذا عدمت الماء، لكنه ليس لرفع الخبث، فلا تيمم لرفع النجاسات. إذا كان هناك نجاسة على يدك وعجزت عن إزالتها أو عدمت ما يزيلها فالمذهب يقولون تيمم بنية رفعها، لا لا لا، هذه إزالة خبث ليست رفع حدث، فالقول الصحيح أن التيمم لإزالة النجاسات ليس بمشروع، القول الصحيح أن التيمم لإزالة النجاسات أو لرفع حكم النجاسات ليس له دليل من الشرع. طيب ماذا نفعل في هذه النجاسة؟ إزالتها واجب عليك، فإذا عدمت ما يزيلها أو عجزت عن إزالتها فيسقط عنك حكمها، لأن المتقرر بالإجماع أن الواجبات تسقط بالعجز، والله أعلم. أو خاف بردا، هذا من الأمور التي تجيز التيمم لأنه فقد حكمي لا فقد حقيقي. ما رأيك يا فلاح لو كنت في برية شديدة البرد ثم أجنبت وليس معك شيء تدفئ به الماء وتخشى أن تموت إن اغتسلت؟ ففي هذه الحالة الماء موجود لكنه في حكم المفقود. أو يجوز لك أن تتيمم بسبب شدة البرد؟ الجواب نعم، لكن هذا بشرط، انتبهوا، إذا عدم ما يدفئ به الماء، لأن أحيانا يكون الماء بارد لكن في التانك فقط، لكن صب في البريك ورحمه على الغاز فيصير لك ماء حار، أنتم فهمتم هذا؟ فإذا خاف الإنسان بردا لعدم وجود ما يستدفئ به أو يدفئ به الماء فحينئذ لا جرم أن مصلحة حفظ النفس أولى من استعمال الماء، وإذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، كما أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما، هذا هو التأصيل وهو مقتضى القواعد. وقد دل الدليل الشرعي على ذلك، ففي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل أو في غزوة ذات الرقاع، المهم قال فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فخفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت صعيدا طيبا ثم صليت بأصحابي. طبعا لأن أمير السرية وأمير الجيش ما حد يتقدم عليه، لكن من خلفه علموا بأنه أجنب ولم يغتسل، فصلوا وراءه لأن الخلاف شر مع وجود ذلك في قلوبهم، لكن هذا فقه الصحابة أنهم صلوا وراء أميرهم حتى ولو كانوا يجدون عليه في قلوبهم لأن الخلاف شر، وهم طالعين لمقصود، لا يختلفون هم طالعين لمقصود، لأن الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فإيش فتفشلوا وإيش وتذهب ريحكم. أعظم الأسباب التي تفضي إلى ذهاب الريح والتنازع، الله المستعان. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فناداه وقال أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله إني ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تبسم إقرار ولا إنكار؟ إقرار. والمتقدر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، وهذا من رحمة الله وسعته ورخصته وفضله عز وجل. نعم. إذا كان الإنسان محبوسا في مصر معين ولم يجد ماء، فإن المحبوس حالته حالة اضطرار ليست حالة اختيار، فحينئذ ينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. نعم. لأن الواجبات تسقط بالعجز، وهو محبوس ما يقدر يروح يدور ولا يقدر يروح يطلع ولا، محبوس في مصر. هذا رجل مأسور أو محبوس، ونادى الشرطة ونادى الجيش ونادى الضابط، يا أخوي حل وقت الصلاة، عطوني ماء أتوضأ، ولكنهم رفضوا، عطوني ماء أتوضأ وعطوني تراب على الأقل أتيمم، فرفضوا. وليس في زنزانته الانفرادية مثلا أو غير ذلك لا ماء ولا تراب، فحينئذ كل يصلي، كل من عجز عن شرط يصلي على حسب حاله، كل من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو واجب من واجباتها أو ركن من أركانها، فإن الواجب عليه في هذه الحالة أن يصلي على حسب حاله، تقبل الله منه ولا شيء عليه، حتى ولو قدر على تحقيق الشرط بعد السلام من الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يعيدها مرة أخرى. ففي السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعيد الآخر. انتبهوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، هذا هو الحق فعلك، هذا هو الصواب. وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، أجر على صلاتك الأولى وأجر واحد على اجتهادك الذي أخطأت فيه، والمجتهد إذا أخطأ له أجر واحد، فأجر مع أجر له الأجر مرتين. وأما الأول فقال له أصابت السنة. فإذا كل من عجز عن تحقيق شيء من واجبات الصلاة أو شروطها أو أركانها في حالته الراهنة فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة أو يخرجها عن وقتها، بل يصلي في الوقت على حسب حاله، والله يغفر ويتجاوز عنه ما عجز عنه. نعم. ما الأشياء التي يصح أن يتيمم بها؟ ظاهر المذهب عندنا أن التيمم يجب فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون بتراب، الشرط الثاني أن يكون لهذا التراب غبار، أن يكون لهذا التراب غبار. وفي الحقيقة لا أعلم دليلا نصيا في هذه المسألة، بل القول الأقرب إن شاء الله أنه يتيمم بكل ما كان من جنس الأرض، ترابا كان أو رملا أو طينا أو سبخة أو حجرا أو جدار طين، كل ذلك مما يجوز للإنسان أن يتيمم عليه، لأن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا، يعني ما تصاعد على الأرض مما هو من جنسها. ويقول الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، والأرض منها التراب ومنها السبخة ومنها الزرنيخ ومنها الحصى ومنها الجبال ومنها الغبار ومنها الرمل ومنها، بل إن الصحابة في غزوة تبوك ذهبوا من المدينة إلى تبوك وقطعوا تلك المسافات الشاسعة وكلها رمل، ومع ذلك لم يكن يتكلف أحدهم أن يحمل ترابا معه، لأن الرمل ليس بتراب، وكانوا يتيممون على الأرض التي هم عليها. إذا حل عليك وقت الصلاة فتيمم على الأرض التي أنت عليها من غير بغض النظر أحجرا كانت أو جبلا أو سهلا أو ترابا أو رملا، لا تنظر في ذلك، تيمم. بل إننا لو وجدنا على ظهور الدواب غبارا وتيممنا فحينئذ يجوز، لا لأنه ظهر دابة وإنما لوجود الغبار عليه، بل إن جدار الطين يجوز أن يتيمم الإنسان عليه مع أنه لا غبار له. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة. وأنا قلت لكم يا إخواني ما دام الأمر رخصة فحاولوا أن تنظروا إلى ما يوسع على المسلمين فيها، لا تحاول أن تشترط شروطا تضيق على الناس. وأما قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن من هنا ليست هي من التبعيضية، وإنما من الجنسية البيانية، بيان الجنس فقط، يعني من أي من جنسه، من جنس هذا الصعيد، فكل ما كان من جنس صعيد الأرض ما تصاعد عليها فإنه يجوز التيمم به، والله أعلم، سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار. نعم، اصبر، قال غير محترق، وهذا لا أعلم له دليلا، حتى لو حرقنا التراب أو طبخنا التراب أو احتر الحجر أو التراب البركاني مثلا، هذا كله مما يجوز التيمم عليه لأنه من جنس الأرض وقد تصاعد عليها ولا بأس بذلك. ما حكم التيمم بتراب قد تيمم عليه؟ الحنابلة يكرهونه قياسا على استعمال الماء الذي استعمل في طهارة، ونحن لا نقبل لا المسألة الأولى ولا نقبل المسألة الثانية، لأن الدليل على خلافها، وما كان على خلاف الدليل فحقه أن يرد مع احترام العلماء ومع تقديرهم ترى، لكن ليس احترامهم يفرض علينا أن نقبل ما على خلاف الدليل. ماشي، فالقول الصحيح أنه لو تيمم على هذا التراب 500,000 رجل فتيمم عليه أنت، ما في مشكلة. نعم، هذا اعلم أن فروض التيمم فرضان فقط، مسح الوجه واليدين. أما مسح الوجه فيكتفى بمسح أغلبه ولا يشترط، انتبهوا يا جماعة، ولا يشترط أن يعم المسح جميع الوجه، وإنما إمرار اليدين باطن اليدين على الوجه كافي، فلا يلزم أن تنظر إلى مسافط العينين وإلى أعلى الحاجبين، وإذا كان عندك خدين متعفطة شوي ترفع العفطة الأولى وتمسح العفطة الثانية وتشبه، كل هذا لا يجب يا رجل، لا يجب. لماذا؟ لأنه ممسوح، وقد قلنا قاعدة في الممسوحات أن الممسوح يكتفى بمسح أكثره، الممسوح يكتفى بمسح أكثره. والفرض الثاني اليدان، الفرض الثاني اليدان، وأصح الأقوال في هذه المسألة هو الاكتفاء بالمسح إلى الرسغ، إلى الساعد، مفصل الساعد فقط، ليس إلى المرفقين. وأما حديث ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، فهو حديث ضعيف مرفوعا، وإنما يعرف موقوفا على ابن عمر، والموقوف ليس بحجة بالإجماع إذا خالف المرفوع. وأصح صفات التيمم هو الوارد في حديث عمار بن ياسر، ففي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فإن قلت وما حكم النفخ فيهما؟ فأقول لا بأس إن كثر الغبار الذي عليهما، لما رواه البخاري من حديث عمار قال ثم ضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه، ومسح بهما وجهه وكفيه. فإن قلت وهل التيمم يرفع الحدث؟ فأقول فيه خلاف على أقوال ثلاثة بين أهل العلم، القول الصحيح ما اختاره أبو العباس، وما أكثر موافقة أبي العباس للقول الصحيح، ولكن أنتم ترون أننا إذا قلنا إذا اختاره أبو العباس أننا نبين وجهة اختياره، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، فإذا وجدت الماء عاد عليك حدثك الذي تيممت له، فإن كان عن حدث أكبر يجب عليك الآن أن تغتسل، وإن كان عن حدث أصغر يجب عليك الآن أن تتوضأ. وبرهان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وفي رواية طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الآن يعني. ويؤكد هذا ما في الصحيحين من حديث عمران بن حسين قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء، فقال أين الرجل؟ قال أنا يا رسول الله، قال خذ هذا فأفرغه عليك. هل في جنابة جديدة؟ أجيبوا يا أخوان، ما جنبت الأولى، لكن لما وجد الماء عاد له وصف الجنوب جنابة مرة أخرى. وهذا القول وسط بين قولين، بين قول من لم يجعل التيمم رافعا مطلقا، وبين قول من جعل التيمم رافعا مطلقا حتى ولو بعد وجود الماء، ولكننا توسطنا وقلنا إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، وخير الأمور أوساطها. نعم. نعم. أما الترتيب فلا أعلم له دليلا في الحقيقة، فلو بدأ المتيمم بوجهه قبل يديه أو بيديه قبل وجهه فأصح الأقوال في هذه المسألة هو الجواز. واختار ابن تيمية رحمه الله أنه ليس الترتيب مشروطا في صحة التيمم لعدم وجود الدليل. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أمرا في حديث عمار بن ياسر في رواية الصحيحين قال ومسح بوجهه ويديه، وفي رواية البخاري فمسح بكفيه، فمسح بهما كفيه ووجهه. فإذا وردت هذه ووردت هذه مما يدل على أن الأمر مبناه على التوسعة، والله أعلم. نعم. نعم. نعم. لماذا تشترط النية؟ لأنه عبادة مأمور بها، والمتقرر عند العلماء أن العبادات المأمور بها لا تصح إلا بالنية. نعم. والقول الصحيح أنه إن واحدا من الأحداث فإنه يرتفع الحدث عن يرتفع عنه الحدث مطلقا سواء عما نواه أو لم ينوه. فإذا اجتمعت عليه أحداث توجب وضوءا وأحداث توجب غسلا فنوى بطهارته واحدا منها ارتفع سائرها. واضح ولا لا؟ ليه يا جماعة؟ لأن هكذا نقول في الوضوء، والبدل له حكم المبدل. ألم نقل سابقا إنه لو اجتمعت عليه أحداث فتوضأ ارتفع سائرها؟ فكذلك يقال في بدله الذي هو التيمم. ومن فصل بين البدل والمبدل في الأحكام والآثار فإنه مطالب بالدليل، لأن المتقرر أن البدل له حكم المبدل في أحكامه إلا بدليل. نعم. يا رب. ولذا وهذا وكل المسائل التي ستأتينا الآن قرابة سطر أو سطر ونصف كلها مبنية على القول المرجوح. إذن القول الصحيح في هذه المسألة أن من تيمم لنفل انتبه فيجوز له أن يصلي به ما شاء من فروض ونوافل، ومن تيمم لفرض فيجوز له أن يصلي به نفلا أو فروض أخرى، ومن تيمم لنفل فيجوز له أن عفوا ومن تيمم لقراءة قرآن فيجوز أن يصلي بهذا، لأنه يفعل هكذا في الوضوء ولا لا؟ يفعل هكذا بالوضوء، فجميع الأحكام الثابتة للوضوء تثبت للتيمم مباشرة لأنه بدله، والبدل له حكم المبدل. فكما أن من توضأ لقراءة قرآن جاز للصلاة به، فكذلك من تيمم لقراءة القرآن جاز أن يصلي به، وكما أن من توضأ للطواف صلى به، فكذلك من تيمم للطواف صلى به، ولا مشكلة فيه، ما في مشكلة أبدا. إنما المشكلة عند من يفرقون هنا. القاعدة الحنبلية في هذه المسائل أن من تيمم لشيء جاز له وما دونه لا ما فوقه، أن من تيمم لشيء جاز له وما دونه لا ما فوقه، ولكننا نقول على أصح الأقوال أن من تيمم لشيء جاز له وما فوقه وما دونه، أن من تيمم له أن من تيمم لشيء جاز له فعل هذا الشيء وما فوقه وما دونه، ومن فرق بينها فإنه مطالب بالدليل الدال على ذلك. فكما أننا نقول في الوضوء من توضأ لشيء جاز له وما فوقه وما دونه، فكذلك نقول في التيمم عين ما نقوله في الوضوء. هذا الذي عرفناه بمقتضى القواعد والأصول والأدلة. نعم. اسمعوا، القاعدة المتقررة في هذا الباب هو أنه لا يبطل التيمم إلا ما يبطل الطهارة ويزيد مبطلا آخر وهو وجود الماء. إذا لا يبطل التيمم إلا ما يبطل الطهارة مضافا إليه وجود الماء، فكل ما أبطل الطهارة المائية أبطل الطهارة الترابية فقط، وما لا فلا، ولكن الطهارة الترابية تزيد مبطلا آخر وهو وجود الماء. فمتى ما وجد الماء ولو في الصلاة في أصح القولين فإنه يبطل تيممه ويجب عليه استعمال الوضوء فيها. هنا ذكر المصنف جملا من المبطلات، نشوف هل هي متفقة مع هذا التأصيل ولا غير متفقة. طيب ما رأيكم هل يبطل التيمم بخروج الوقت؟ الجواب اسأل نفسك هل الوضوء يبطل بخروج الوقت؟ الجواب لا، والبدل له حكم المبدل. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن التيمم لا يبطل لا بدخول الوقت ولا بخروج الوقت، بل يجوز له أن يصلي بالتيمم الصلوات إيش؟ الخمس كلها، كما قلنا أن هذا من خصائص الوضوء، فكذلك أيضا هو للتيمم لأن البدل له حكم المبدل. عطنا الثاني، وبمبطلات الوضوء هل هذا مقبول؟ الجواب نعم، لأن القاعدة عندنا أن كل ما أبطل الطهارة المائية فإنه يبطل الطهارة الترابية إلا بدليل. نعم، وبوجود الماء هذا أيضا مقبول لدلالة الأدلة عليه، لدلالة الأدلة، لكنه ذكر مسألة خطيرة، قال ولو في الصلاة. أقول اعلم أن الإنسان إذا عدم الماء انتبه ثم وجده، إذا عدم الماء ثم تيمم فوجده، فوجدانه للماء لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يجده قبل تكبيرة الإحرام، فما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب يبطل تيممه قولا واحدا، ويجب عليه أن يرجع إلى الأصل، لأن المتقرر عند العلماء أن ما جاز لعذر بطل بزواله، أن ما جاز لعذر بطل بزواله. الحالة الثانية أن لا يجد الماء إلا بعد السلام من الصلاة والفراغ منها كلية، فهنا فيه خلاف قوي بين طويل بين العلماء، ولكن القول الصحيح صحة صلاته وعدم وجوب إعادتها، لحديث الرجلين اللذين خرجا في السفر من حديث أبي سعيد وقد ذكرته لكم سابقا. بقينا في النقطة الثالثة، وهي أن يجد الماء بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفراغ من الصلاة، فهل يبطل تيممه فيجب عليه الخروج ولا يستمر؟ فيه قولان لأهل العلم، والقول الأقرب عندي في هذه المسألة هو ما اختاره المصنف، هو ما اختاره المصنف، أن تيممه يبطل ويجب عليه الآن الخروج من الصلاة. قالوا لماذا؟ قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، وأطلق هذا الوجدان، فيدخل فيه الوجود قبل الصلاة والوجود بعد الصلاة، وكذلك يدخل فيه الوجود أثناء الصلاة. ومن قيد هذا الوجدان وأخرج منه الوجود في أثناء الصلاة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. ثم نقول كذلك، ما العلة التي أبطلت تيممه قبل الصلاة؟ أجيبوا يا إخوان، ما العلة التي أبطلت تيممه قبل الصلاة؟ وجود الماء. طيب وما العلة التي أبطلت تيممه بعد الصلاة؟ وجود الماء. بعد الصلاة بطل تيممه لكن صلاة صحيحة. طيب وإذا وجد الماء في أثناء الصلاة أولم توجد العلة؟ أجيبوا يا إخوان. طيب والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا نعلم في الدنيا ناقضا ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة قبل الصلاة وبعد الصلاة لكن في أثنائها لا ينقض. أتحداك تجيب لي ناقض، ما فيه، جميع النواقض تنقض إذا ارتكبها الإنسان، سواء كان ارتكابه لها قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة. فإن قلت أولم يدخل في الصلاة على وجه شرعي، فأقول نعم ويخرج منها على وجه شرعي. فإن قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فكيف تأمره ببطال صلاته؟ فنقول لا تبطلوا أعمالكم بلا عذر شرعي، لكن الذي أبطل صلاتك الآن ليس هو أنت، وإنما الشارع هو الذي أبطلها، الشارع هو الذي أبطل صلاتك، فأنت لم تبطل صلاتك، الشارع هو الذي أبطلها. نعم، ونحن مع المصنف في هذا، إذا كان الإنسان يرجو وجود الماء فحينئذ لو أخر الصلاة عن أول وقتها قليلا فلا بأس، لأنه يؤخره لطلب فريضة، هو يؤخر الفضيلة صلاة في أول وقت لطلب فريضة، وطلب الفريضة مقدمة مصلحته على إيش؟ على مجرد طلب الفضيلة. لكن إذا علم أو تيقن أنه لن يجد الماء أو شك في وجود الماء ولم يرجه ولم يغلب على ظنه وجوده، فلا جرم أن فعل الصلاة في أول وقتها أفضل حتى لا يفوت عليه فضيلة أول الوقت. نعم. يقول العلماء إن المصالح المتحققة لا يجوز إهمالها من أجل مصالح متوهمة، فصلاتك في أول الوقت مصلحتها متحققة، فلا تؤخرها طلبا ليش؟ لعلك تجد في آخر الوقت ماء، فهنا مصلحة متوهمة، فلا ينبغي لك كعاقل وكفقيه أن تضيع ما مصلحته متحققة من أجل طلب شيء مصلحته متوهمة. نعم. واصل. أما النية فهي شرط لأنه عبادة، والعبادات لا تصح إلا بالنية. لكن ويسمي، ما رأيكم في هذا؟ لا نعلم دليلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، لم يقل أن تسمي. لو كانت التسمية شرطا لبينها له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فدل ذلك على أن التسمية ليست مشروعة، لا شرع وجوب ولا شرع استحباب في التيمم. نعم. أما مفرجتي الأصابع فلا بد لها من دليل، لأن تفريج الأصابع إدخال لصفة في عبادة، وصفات العبادة مبنية على التوقيف، فيضرب بيديه كيفما اتفق من غير قصد تفريق يديه، بمعنى أنه لو ضرب وغير مفرقة ثم يقول لا سأعيدها حتى أفرج، نقول لا، هذا قصد لصفة لا دليل عليه، فاضرب حيثما اتفق سواء كانت مضمومة أو متفرقة من غير قصد تفريج، من عدم تفريج لعدم ورود الدليل بذلك. نعم. ماشي. أما تخليل الأصابع فلا أعلم فيها دليلا، وإنما يكتفي الإنسان أن يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحته، وأما تخليل الأصابع فإنه لا دليل عليه، وأما قياسه على الوضوء فهذا لا يصح، لأن البدل له حكم المبدل في آثاره وأحكامه لا في صفاته، والتخليل من الصفات، فلا يكون التيمم فلا يشرع في التيمم التخليل، والله أعلم. نعم. ما شاء الله، بقي لنا بابان. الله المستعان، والله طولنا عليكم، لكن لعلكم إن شاء الله. أنا والله أنا ما أحب المذكرات في مثل هذه المسائل، لكن مشكلة كتبي كلها مذكرات. أنا ما أحب المذكرات بس كتبي كلها مذكرات، عسى تطبع يوم من الأيام. الشاهد هنا قاعدة لا بد أن نبحثها قبل أن نبحث مسائل الباب، وهي أن الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة، جميع ما على وجه الأرض، جميع ما على هذه البسيطة بمختلف أجناسه وأشكاله وأعيانه، كله يجب عليك أن تحكم عليه بأنه طاهر، إلا تلك الأعيان المستقذرة الخبيثة التي حكم النص عليها بأنها نجسة، هذا هو الأصل. فالأصل في الأشياء الطهارة، قال الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وتسخيره لنا يقتضي أن يكون طاهرا حلالا. واضح يا جماعة؟ طاهرا حلالا، لأن الحرام غير ممتن علينا به، وما كان نجسا فلا يمتن الله علينا به وليس بمسخر لنا. فإذا من جاءنا وقال هذه العين نجسة، فإننا نطالبه بالدليل الدال على نجاستها، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وأما من جاء إلى عين من الأعيان وقال هي طاهرة، فإننا لا نطالبه بالدليل، لأن من قال بمقتضى الأصل فلا دليل عليه. نمشي. قاعدة أخرى: لا يطلب عدد في إزالة النجاسة إلا بدليل، ولا أعلم في الأدلة الشرعية نجاسة أمر الشارع فيها بالعدد إلا نجاستين فقط: نجاسة ولوغ الكلب سبعا إحداها بتراب كما سيأتي، والثانية نجاسة الخارج إذا أزاله بماذا؟ بالحجر وما يقوم مقامه. فالأولى يطلب فيها سبعا إحداها بتراب، والثانية يطلب فيها ثلاث مساحات منقية. وأما ما عداها من النجاسات فإن الواجب فيها مكاثرتها بالماء حتى تزول صفاتها. قاعدة ثالثة: النجاسة عين مستقذرة فمتى ما زالت صفاتها زال حكمها. النجاسة عين مستقذرة، فمتى ما زالت صفاتها زال حكمها. قاعدة الرابعة: الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. قاعدة خامسة: الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. نباتات كلها، الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. قاعدة أخرى: الأصل في الميتات الحرمة إلا ما خصه النص. الأصل في الميتات الحرمة إلا ما خصه النص. كم رقم القاعدة؟ سادس. قاعدة سابعة: ما أكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر، وما لا فلا، إلا الآدمي فقط يستثنى منيه. ما أكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر، وما لا فلا، إلا الآدمي فقط لا يؤكل لحمه ومع ذلك منيه طاهر. قاعدة أخرى: المفرزات من غير السبيلين لها حكم الذات. المفرزات من غير السبيلين لها حكم الذات، والمفرزات من السبيلين لها حكم اللحم. هذه قاعدة لو فهمتموها يا أحبابي يسهل عليكم أشياء كثيرة. المفرزات لا تخلو من حالتين: إما مفرزات من غير السبيلين مثل اللعاب والعرق والقيء، هذه من غير السبيلين ولا لا؟ طيب، والمفرزات من السبيلين كالبول والغائط. فالمفرزات من السبيلين أعطها حكم لحم الحيوان، والمفرزات من غير السبيلين أعطها حكم ذات الحيوان. يعني الآن عرق بني آدم ما حكمه؟ طاهر، لأن ذات الآدمي طاهرة والعرق له حكم الذات. طيب، وقيء الآدمي طاهر، لماذا؟ لأنه مفرز من غير السبيلين ومن ذات طاهرة. لعاب الآدمي، نخامة الآدمي، ريق الآدمي، دمع الآدمي، كل هذه طاهرات. لماذا؟ لأن المفرزات من غير السبيلين تعطى حكم الذات نفسها، الذات نفسها. طيب، دموع الهرة طاهرة لأن ذات الهرة طاهرة، عرق الهرة طاهرة، سؤر الهرة لأن ذاتها طاهرة، عرق الكلب نجس لأن ذات نجسة. أعطي هذه المفرزات حكم الذات على طول. ريق الكلب، دموع الكلب نجس، معي ولا لا؟ طيب، وأما المفرزات من السبيلين فتعطيها حكم اللحم نفسه. بول الآدمي نجس لأن لحمه لا يجوز أكله. غائط الآدمي نجس لأن لحمه، الآن ما عاد لنا دخل في الذات، لنا دخل في إيش؟ في اللحم نفسه، لأن المفرزات من السبيلين. طيب، روث الهرة طاهر نجس، بول الهر، بول الكلب على من باب أولى، الخنزير. طيب الأخ، لو أن خنزيرة فارقت خنزيرا فبكى على فراقها فما حكم دموعه؟ نجسة خلاص، لأن الذات نجسة، لأن الذات نجسة. طيب الأخ، روث الإبل ليه طاهر؟ ها؟ يؤكل لحمه. روث الحمار ما يؤكل، قصدي نجس لأنه لا يؤكل. فإذا المفرزات من غير السبيلين تعطيها حكم الذات، والمفرزات من السبيلين تعطيها حكم اللحم، إلا في شيء واحد، في مني الآدمي فقط. في مني الآدمي هو طاهر مع أن لحمه لا يؤكل. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.